اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم احفظ بلادنا الغالية، اللهم احفظها من كل سوء ومكروه، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والسلامة والإيمان، اللهم احفظ علينا أمننا وديارنا ورجال أمننا، اللهم فاحفظهم من كل سوء ومكروه، اللهم فاحفظهم من كل سوء ومكروه، اللهم كن لهم عونا ومعينا، اللهم فثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم يا قوي يا متين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم احفظه من كل سوء ومكروه، اللهم وارزقه البطانة الصالحة، اللهم وارزقه البطانة الصالحة الناصحة، اللهم أعنه على الخير والإيمان، اللهم أعنه على الخير والإيمان، اللهم أدم عليه نعمة الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فاغفر لنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم عونا ومعينا، اللهم كن لهم عونا ومعينا، اللهم كن لهم عونا ومعينا، اللهم فانصرهم على أعدائهم، اللهم فثبت أقدامهم، اللهم فثبت أقدامهم، اللهم كن معهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا قوي يا متين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا زوجته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المقبولين، ولا تجعلنا من المحرومين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.